فما هو الحرير المقصود من النصوص أو في النصوص؟ نعم، الحرير الطبيعي وهو البلدي الذي يخرج من دودة القز، وهو خيط رقيق تفرزه تلك الدودة، فهذا هو المحرم. وأما الصناعي فما حكمه؟ نعم، صحيح أنه يجوز لعدم الدليل على تحريمه، ولكن الأولى تركه لما ذكر من العلل. فمن يذكر شيئا مما ذكر؟ نعم أحسنت، أنه يشبه الحرير الطبيعي. نعم، أنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وربما يستدرج الشيطان إلى الحرير الطبيعي. أحسنت، أنه يسبب اليونة وميوعة في الرجال، أنه يسبب غيبته وتجريحه ممن يظن أنه لابس الحرير. وهكذا قد يقتدى به فيظن الجاهل أنه يلبس الحرير الطبيعي، وما يعرف أن هناك حريرا صناعية وصناعية، فيظن هذا الرجل الذي هو طيب عنده من أهل الفضل لابس الحرير الطبيعي البلدي فيلبسه، وهو لابس لحرير غير ذلك. فلأجل ذلك قال بعض أهل العلم الأولى اجتنابه لمثل هذه المحاذير. تقدم معنا حديث حذيفة قرأناه مع تخريجه، فنأخذ مسألته. مسألة استعمال الحرير في غير اللباس، استعمال الحرير في غير اللباس وترتيب الحافظ في البلوغ ترتيب جميل فقهي عظيم، ذكر دليل التحريم في اللباس، ثم ذكر الجلوس وأن نجلس عليه هل يشمله الأدلة أو لا تشمله، ذكر النص على تحريم الجلوس أيضا عن الحرير، ولا يقتصر في التحريم على اللبس فحسب. مسألة استعمال الحرير في غير اللباس، ذهب الجمهور أو ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية والصاحبان، وجمهور المالكية والصاحبان من الحنفية. من هم الصاحبان هذان؟ محمد بن حسن أبي يوسف. أحسنت، وجمهور المالكية الصاحبان من الحنفية إلى أن ذلك بمنزلة اللباس. فيكون محرما على الرجال. استدلوا بحديث الباب، وقول علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي. والمحدثون يكسرون القاف القسي، وهو في اللغة القسي نسبة إلى القس بلاد بمصر، عن لبس القسي وعن الجلوس على المياثر، في بعضها المياثر الحمر، وهي من حرير لا للحمرة حرمت، وإنما لأجل أنها من الحرير، وأما الحمرة سيأتي الكلام عليها. قال النووي رحمه الله كما في المجموع الرابع 35 و400، يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا واتخاذه سترا وسائر وجوه الاستعمال التي تدل عليها الأدلة أنها لا تصلح إلا ما سيأتي إن شاء الله، وسائر وجوه الاستعمال ولا خلاف شيء من هذا، يعني عند الشافعية، يعني عند الشافعية ولا خلاف شيء في هذا، يعني عند الشافعية إلا وجها منكرا، إلا وجها منكرا حكاه الرافعي، إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجل الجلوس عليه، أنه يجوز للرجل الجلوس عليه، وهذا الوجه باطل، وهذا الوجه باطل وغلط، وغلط صريح منابذ، وغلط صريح، وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح، منابذ لهذا الحديث الصحيح، وأن نجلس عليه الذي في الباب. ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد، ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد وداود وغيرهم، مالك وداود وغيرهم، ودليلنا حديث حذيفة، ودليلنا حديث حذيفة، لأن سبب تحريم اللبس، لأن سبب تحريم اللبس موجود مع الباقي، لأن سبب تحريم اللبس موجود مع الباقي، أي موجود مع الجلوس، وموجود مع الافتراش بس مع التغطي به، وموجود مع الاستناد عليه، كله موجود معه، العلة نفس العلة، لأن سبب تحريم اللبس موجود مع الباقي، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، انتهى. ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، انتهى. وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية، وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية إلى جواز استعمال الحرير في البسط، في البسط والافتراش والوسائد، في البسط والافتراش والوسائد، لأن النهي خاص باللبس، لأن النهي خاص باللبس، ولما روي عن ابن عباس أنه كان له مرفقة، مرفقة من حرير على بساطه، ولما روي عن ابن عباس أنه كان له مرفقة من حرير على بساطه، والمرفقة ما يرتفق عليه من متكأ أو مخدة، الذي يرتفق عليه يتكي عليه يقال له مرفقة، ويقال ارتفق إذا اتكأ على مرفقته، يقال اتفق إذا أو ارتفق إذا اتكأ على مرفقة يقال له ارتفق. ولما روي عن ابن عباس أنه كان له مرفقة من حرير على بساطه، ولأن فرشه استخفاف به، ولأن فرشه استخفاف به، فصار كالتصاوير على البساط، فصار كالتصاوير على البساط، فإنه يجوز الجلوس عليه، عليها أو عليه، على البساط الذي فيه تصاوير، فإنه يجوز الجلوس عليه، تكون هذه التصاوير ممتهنة، وهكذا أيضا الفراش هذا الذي هو من الحرير الذي يجلس عليه الشخص هذا امتهان له، ولم يلبس ولم يجلس عليه خيلاء ولا شيء، يمتهنه، وهو مثل التصاوير التي على البسط، وهذا المقيس عليه ونازعهم غيره فيه، غيرهم فيه، فيجب طمس الصور ولا يقال هي ممتهنة، هذا القول مو صحيح، صحيح أن الصورة يجب طمس رأسها، صورة الرأس وإن لم يثبت الحديث صور الرأس لكنه قد ثبت ما يدل عليه وأمر به. رأس التمثال فليقطع. هذه أدلة وتعاليل استدل بها هؤلاء على جواز اتخاذ البسط والوسائد، وهكذا أيضا متكئات استناد عليها والتغطي بها والتغطي به، كل هذا قال يجوز لأن هذا من باب الامتهان. وأيضا عباس كانت له مرفقة من حرير على بساطه. وهناك حديث أيضا ممكن أن يذكر دليلا له لكنه لا يثبت، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على مرفقة من حرير، وهذا الحديث الضعيف قال الألباني لا أصل له، فهذا ليس له فيه دلالة. بقي معنا الأثر والتعليل. وأما الحديث جلس النبي صلى الله عليه وسلم على مرفقة من حرير فهذا الحديث لا أصل له. فهذان قولان في الجلوس واستخدام استعمال الحرير في غير اللبس، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالقول الأول هو الجمهور أنه لا يجوز، والقول الثاني هو الحنفية وبعض المالكية أنه يجوز، واستدلوا بما ذكر. قال الشوكاني في النيل بعد أن ذكر كلام الحنفية واستدلال الحنفية وتعليل الحنفية ولأن فرشه استخفاف به، قال الشوكاني وهذا دليل باطل، وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه، وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص، في مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث بعده، كحديث الباب والحديث الذي بعده أو الحديث بعده، يعني حديث علي تقدم ذكره، يعني حديث علي. وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص، بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص وأنه فاسد الاعتبار، وأنه فاسد الاعتبار، وعدم حجية أقوال الصحابة وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت لا سيما إذا خالف انظرنا أخي أن هذا كلام الشوكاني الكلمة ما هي واضحة، لا سيما إذا خالفت النص عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا انظر لنا هذه اللفظة الأخيرة هذه التي بين عنه خالفت اللفظة هذه ما هي واضحة إن شاء الله ينظر. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، انتهى كلام الشوكاني، انظروا لنا اللفظة هذه بس فقط، أو الثابت، نعم، لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد علمت الثابت عنه في الصحيح وأن نجلس عليه، فلا حجة لهم في الأثر المنقول عن ابن عباس ولا في القياس، القياس صادم النص، والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار فلا يعتبر به، كما هو مقرر في كتب الأصول عند الأئمة بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص، فهذا فاسد الاعتبار. وهكذا أيضا قول الصحابي لا حجة فيه، ولا سيما إذا خالف النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خالف هنا، وقد خالف هنا، أما إذا لم يخالف فينبغي الأخذ بقوله، إذا لم يكن هناك مخالف للصحابة فقوله حجة وهم أعلم بالوحي من غيرهم، وأما إذا اختلفوا فالشخص ينظر في الأقرب إلى الدليل، أما إذا لم يختلفوا أو نقل عن بعض الصحابة وليس لهم مخالف من قول قولهم قولهم فهم أعلم بالشريعة. والراجح هو القول الأول لحديث الباب الذي هو نص في تحريم الجلوس عن الحرير. والراجح هو القول الأول لحديث الباب الذي هو نص في تحريم الجلوس عن الحرير وافتراشه. حتى قال الشوكاني في السيل الثالث 88 و200 حتى قال الشوكاني في السيل الثالث 88 و200 بعد أن أشار إلى هذا الحديث. وهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل علة تنصب في مقابلتها. كلام جميل. وهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل علة تنصب في مقابلتها. ومما استدل به الجمهور على منع الجلوس عن الحرير وافتراشه ومما استدل به انتهى كلام الشوكاني في السيل انتهى إلى قوله في مقابلتها. ومما استدل به الجمهور على منع الجلوس عن الحرير وافتراشه حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس فقالوا الجلوس لبس لغة وشرعا فإذا يحرم مع وجود النص هذا إذا لم يثبت النص وأن نجلس عليه. معنى حديث أنس يدل على منع الجلوس عن الحرير فإن الجلوس لغة وشرعا لبس. قال ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين ثاني 66 و300 نقاط ولو لم يأتي هذا النص قال رحمه الله نقاط ولو لم يأتي هذا النص يعني حديث حذيفة لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به وذلك لبس لغة وشرعا قال أنس رضي الله تعالى عنه قمت إلى حصير حديث ذكرنا الحديث هذه مني إشارة المتقدم قال أنس قمت إلى حصير الحديث ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجب لتحريمه إما قياس المثل أو قياس الأولى. فقد دل على تحريم الافتراش النص واللفظ العام والقياس الصحيح إلى آخر كلامه الجميل في المصدر المشار إليه. كلام جميل قوي في المسألة هذه. خرج رحمه الله إلى تحريم الالتحاف وتحريم الافتراش، وهذا الذي يدل عليه النص ويدل عليه القياس الصحيح، سواء كان القياس الأولى أو قياس المثل فإنه لبس فهو مثله، أو قياس أولى باعتبار الأولى أنه أولى بالتحريم من اللبس الذي هو في مس الحاجة إليه، ربما يحتاج إلى اللبس ومع ذلك حرم عليه اللبس، فمن باب أولى ما لم تكن له حاجة ضرورية فيه يحرم عليه كما تقدم معكم. فهذه ثلاثة أدلة على تحريمه: النص الصريح والقياس وهكذا النص العام، إن هذين حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها، نص عام يدل على التحريم الحرير، والنص الخاص الذي ذكرناه، والقياس ما تقدم الإشارة إليه أن الجلوس والافتراش أولى بالتحريم لأنه حرم عليه مع حاجته إلى لبسه، فغير الحاجة أولى بالتحريم، غير الحاجة أولى بالتحريم، فهو تحريم بالقياس الصحيح إما قياس أولى أو قياس مثل. هذه المسألة نختفي بها إن شاء الله، وهي مسألة افتراش الحرير واستعمال الحرير في غير اللبس للرجال، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز مع ما سمعت من الأدلة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.